الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى متى إخوة الإسلام؟ إلى متى هذه الغفلة؟ متى نستيقظ من نومتنا؟ متى ننتبه من غفلتنا؟ أحين يفجأنا ملك الموت فنادوا ولا تحين مناص؟ ما الذي غرنا بربنا؟ أغرنا حلم ربنا علينا؟ أم غرنا طول الأمل؟ أم غرنا المال والجاه والولد؟ أم غرنا حسن العمل؟ ما الذي غرنا بربنا؟ روى ابن أبي حاتم بإسناده في التفسير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر: الجهل. وروى ابن أبي حاتم أيضا بإسناده في التفسير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ نفس الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ثم قال عبد الله بن عمر: غره والله جهله، غره جهله بربه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة بإسناده عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان أبو موسى رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل عبد الله بن قيس، كان أبو موسى إذا قرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: الجهل. وإذا قرأ: أفتتخذونه، يعني الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بكى. كانوا يقفون عند الآيات عند الكلمات عند الأحرف وهم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى. ما الذي غرنا بربنا؟ أيها المسكين ما الذي غرك؟ مسكين ابن آدم، قال الحسن البصري مسكين ابن آدم، مكنون العلل مكتوم الأجل مقطوع الأمل محفوظ العمل، أسير جوعة سريع شبعة تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة، يتكلم بلح وينظر بشح ويسمع بعظم ويتنفس من خلف، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مع ذلك هو أكثر المخلوقات جرأة على الله عز وجل. جريء. ما الذي غر هذا المسكين؟ فما لك ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر كأنك من جماد، ستشقى إذ يناديك المنادي، ستندم إن رحلت بغير زاد، تأهب للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، تزود من حياتك المعاد وقم لله واجمع خير زاد، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للمفاد، ولا تأمل لدى الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد، ولا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد، وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبيا قبل الرقاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى؟ إذا ذهب أحدنا إلى سفر يوشك أن يعود منه تزود وتأهب وأخذ أهبته وأعد لذلك عدته لسفر يوشك أن يعود منه، فلماذا لا يستعد لسفر لا عودة منه؟ سفر في اتجاه واحد، لماذا لا يتزود؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإسلام، أذكر نفسي وإخواني الكرام بما لكم من الحق علي، واجب النصح لله بسنة قد تغيب عن كثير من إخواننا ونعذرهم، لأنه بكل أسف هناك من الدعاة من يقول بخلافها وهي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل سليف الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا سليف قم فصل ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما، يعني أقصر في القراءة فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر أو قال يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما ثم ليجلس. هذه سنة ينبغي أن نعلم أبناءنا وإخواننا في هذه المسألة، مسألة مهمة جدا وسنة غائبة، من أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أجوره شيئا. بارك الله فيكم جميعا. إذن إخوة الإسلام، هذا المغرور، هذا المسكين، هذا الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، هذا الفقير هو أحوج ما يكون إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ما الذي جراه إذن؟ أغراه العطاء، تجرأ بالعطاء بالنعيم، اغتر بالنعيم، اغتر بأنعم الله عز وجل عليه، غره المال والجاه والولد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أما يخشى أن يكون هذا استدراج، استدراج بالعطاء بالنعيم؟ اعلم ليس العطاء دليل رضا ولا المنع دليل سخط. في سنن الإمام الترمذي وعند ابن ماجه أيضا في سننه بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل أو تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. دنيا هينة جدا، لذا أعطاها الملك لمن يحب ولمن لا يحب. أما الجنة فلا تكون إلا لمن أحب. أسأل الملك جل في علاه أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. اللهم آمين يا رب العالمين. أما يخشى أن يكون هذا استدراج، الاستدراج بالعطاء بالنعيم؟ قال الله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. وقال تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. قيل لذنون المصري: ما اقصى ما يخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات، بالألطاف بالعطاء يغتر بهذا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. استدراج، ابتلاء بالنعيم. ليس العطاء دليل رضا ولا المنع دليل سخط. قال الملك جل في علاه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، اغتر بالعطاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الآيتان صفة كل كافر، الذي اغتر بالعطاء والذي يأس وقنط بالمنع. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، هو أعلم بما يصلح عباده، يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. ففي منعه خير وفي عطائه خير، ولا ينبغي لمسلم عاقل أن يغتر بعطاء ولا أن يقنط ويأس بالمنع. فالآيتان صفة كل كافر. من جميل ما قاله أحمد شوقي في هذا الباب لأرباب الدنيا. قال أخ الدنيا أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابة، وأن الرقط أيقظ هاجعات وأترع في ظلال السلم نابة، ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابة، وتفنيهم وما برحت كعابة. فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إلى تغاب. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا. فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى دون باب الله بابا. ففروا إلى الله أقصر وأفضل وأسلم وأنجع طريق، أن تفر من الله إلى الله. وكان حبيبك صلى الله عليه وسلم، كثير من الصلاة والسلام عليه، كثيرا ما كان يدعو ربه ويقول لا ملجأ ولا منجأ من إلا إليه. أفضل طريق أن تلجأ إلى ربك. في الدنيا تفر منا إلا مع الله عز وجل. ففروا إلى الله سبحانه وتعالى. العطاء ابتلاء، والمنع ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من يمشي على قدم، وسيد ولد آدم ولا فخر كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول، لأصحابه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني ألا تأكلون ما تشتهون وتشربون ما تشتهون وتركبون ما تحبون وتفعلون ما تريدون ما شئتم؟ إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد. أولستم في طعام وشراب ما شئتم؟ فلقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل أو الدقل وهو التمر الرديء. عليه الصلاة والسلام رآه يبيت الليالي طاوية، وهو حبيب الله أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، لا يجد ما يسد به جوعته من التمر الرديء الذي نطرحه ونلقيه بعيدا. عليه الصلاة والسلام. وكان يجوع يوما فيصبر، ويشبع يوما فيشكر، ليتقلب المؤمن بين الصبر والشكر وبين الخوف والرجاء حتى يلقى الملك سبحانه وتعالى. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم ينقلب كما في الصحيح قال: إن كنت لأنقلب إلى أهلي إلى بعض نسائه فأجد التمرة ملقاة على فراشي فأرفعها لأكلها، فأخشى أن تكون صدقة فألقيها، لأن الصدقات محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، محرمة حرام عليه الصلاة والسلام. بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وينقلب إلى بعض نسائه فيسأل كما قالت عائشة رضي الله عنها: هل عندكم من طعام؟ أنا أذكر هذا لأننا نتقاتل على الدنيا، نعيمها زائل، نعيمها منغص بعناء، نعيم لا يدوم. ينقلب إلى بعض النساء فيسأل: هل عندكم من للتبعيض أي طعام؟ أي شيء يطعم؟ قالت: فأقول لا. لا لا لا، يا لها من كلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى. والله كأن حرفيها خنجرين في قلبي. لا لا لا، ليس في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت لعروة: إن كان لا يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار. يعني ليس عندهم ما يطبخونه. ثلاثة أهلة في شهرين، وكان طعامهم الأسودان التمر والماء، بل ما جمع حبيبك صلى الله عليه وسلم بين إدامين قط: خبز ولحم، خبز وماء، تمر وماء. لم يجمع بين إدامين قط. الإدام زي اللحم أو السمك أو الدجاج أو هذه الأشياء. ولا جلس على أخوان قط، ولا أكل خبزا مرققا قط، وما رأى بعينيه منخلا قط. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وساق بإسناده هذا الحديث المتفق على الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام. غزوة متى يرجع؟ لا يعلم. أين يبيتون؟ في العراء. يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء في الحر والقر، يلقون عدوا لدودا حاقدا مبغضا، يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. قال: وما لنا طعام إلا ورق الخبلة وهذا السمر. شجر السمر الذي ينبت في الصخر له ثمرة تشبه حب البقلاء، كان يجمعون هذه الحبوب ويتناولونها يأكلونها. وكانوا كما في حديث أخرى كما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في سرية سيف البحر، كانوا يضربون بالقسي أو العصي أوراق السمر. الشجر هذا أوراق شديدة يابسة، شجر ينبت في الصخر في الصحراء الجافة، ورق شديد. قال: ثم نبله في الماء. يبلون هذا الورق في الماء، يحصل بعض النداوة والطراوة. قال: ثم نأكله حتى تقرحت أشداقنا. الشدق جانب الفم، تقرحت من الجروح البسيطة التي تحدث أثناء تناولهم لأوراق الأشجار، وصبروا ابتغاء ما عند الله عز وجل. ورضوا، عنده رضا، عنده قناعة. يقول سعد بن أبي وقاص: ورأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلق. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، توبخني وتلومني على إسلامي، خبت إذن وضل سعي. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. كان يذهب إلى بعض نسائه بعد صلاة الفجر: هل عندكم من طعام؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. الشدائد تبع عبادات قربات. إني صائم. وأحيانا كان عند الفطر لا يجد ما يفطر عليه فيواصل الصيام الليل بالنهار. أراد الصحابة حبا أن يفعلوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحذو أحدهم حذوه، فنهاهم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كأحدكم إني أبيت فيطعمني ربي ويسقيني. من لذة المناجاة والقيام والقراءة ينسى كل لذة وكل شهوة ويهون عنده كل شيء. أرأيت موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه 40 ليلة لا طعام ولا شراب ولا منام من لذة مناجاة الملك، فهو الكليم كليم الله عز وجل، كلمه مشافهة بلا واسطة عليه السلام. لا طعام ولا شراب ولا منام 40 ليلة. فلما ذهب مع فتاه إلى العبد الصالح قال آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا مصر. زي قال حبيبك عليه الصلاة والسلام إني أميت فيطعمني ربي ويسقيني، ونهى أصحابه عن الوصال عليه الصلاة والسلام. بل تقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتنا ما يأكله ذو كبد إلا شطر من شعير تعافه دوابنا. الآن دوابنا تأكل الخبز، شطر من شعير في بيت خير الخلق وفي بيت أمنا أم المؤمنين عائشة أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت في المنام؟ قال أبوها حيث عمرو ابن العاص رضي الله عنه في الصحيحين. تقول وما في بيتنا ما يأكله ذو كبد إلا شطر من شعير على رف لنا، فأكلت منه ما شاء الله. تسمي وتأجيبه، كانوا يفعلون يدقونه كما أخبرت عروة بن أختها قبل ذلك، عروة بن الزبير بن أسماء رضي الله عنها قالت كنا ندقه ثم نذريه، يخرج بعض العصب يبقى البعض وبعدين بالراحة يطحن ويعجن ويؤكل مع الماء ويحمدون الله عز وجل. وكانوا رجالا أقوياء، قوة الأجساد ليست بطعام ولا شراب إنما بالإيمان الذي وقر في القلوب، هو اللي بيعطي قوة، هو اللي بيعطي نشاط وصحة وعافية. كم من رجل منعم مترف يأكل ويشرب ويتمتع ولا يستطيع أن يصعد درجة ولا أن يمشي مسافة قصيرة. تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتنا ما يأكله ذو كبد إلا شطر من شعير على رف لنا، فأكلت منه ما شاء الله ثم بدا لي فكلته ففني في يومين. بدأ لها أن تكيل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك أو لا توكي فيوكي الله عليك. هذا نبيك عليه الصلاة والسلام. إذن العطاء ليس دليل رضا، الرضا أن ترضى بما قسم الله لك، بل هو والله الغنى أن ترضى بما قسم. افتطلع أهلك الناس دائما ينظرون إلى من هو فوقه ولا ينظرون إلى هؤلاء أبدا، ثم هو في ذلك في سبيل تحصيل بعض ذلك قتل وسفك الدماء وأكل الحرام وقطع الأرحام وهتك الأعراض طالما أنه لم يرضى بما قسم الله عز وجل. إذن العطاء فتنة، وينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه ألا يغتر. قال الحسن البصري كم مغرور بالثناء عليه وكم مفتون بالستر عليه، وكم مستدرج بالإحسان إليه. دخل ابن السماك على هارون الرشيد. وهارون الرشيد كان أمير المؤمنين، وكان رجلا تقيا عابدا ورعا، ليس كما يصوره الإعلام، رجلا حج ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويلزم الصغور ويدافع عن ديار المسلمين وأعراض المسلمين. وكانت دولة الإسلام مترامية الأطراف، كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول لها أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك، خيرك سيأتيني هنا، إما زكاة من المسلمين وإما جزية من أهل الكتاب، سوف يأتيني خراجك. مع هذا الملك العظيم كان يجالس العلماء وأرباب الدين وأهل القرآن ليذكروا لهم بالله عز وجل لئلا يغتر وينسى نفسه. دخل عليه ابن السماك فاستسقى هارون، أي طلب السقيا، فأتي بكوز، والكوز إناء له عروة، له يد، وإلا فهو الكوز له عروة، له يد إلى كوز، ليس له يد إلى كوب. أتي بكوز من الإناء من الماء البارد، فسمى الله تبارك وتعالى وهم أن يشرب، قال على رسلك أمير المؤمنين، نعمة واحدة من نعم ربك عليك لا نكاد نذكرها من كثرة النعم قد نتناسى المنعم سبحانه وتعالى. نعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى عمل، إلى مجاهدة. على رسلك أمير المؤمنين انتظر. ثم قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ قال بنصف ملك. قال اشرب هنأك الله. شرب وحمد الله تبارك وتعالى. فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت خروجها من بدنك؟ احتبست. بكم كنت تفتديها؟ قال بجميع ملكي. قال يا أمير المؤمنين ملكك لا يسوي شربة ماء وبولة، إن ملكا لا يسوي شربة ماء وبولة لجدير ألا ينافس فيه. فبكى هارون الرشيد رحمه الله. ملك هارون لا يسوي شربة ماء وبولة، ونحن نتقاتل على موطئ القدم، نتقاتل عليه في دنيا زائلة. يا إخوة الإسلام، ينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه ألا يغتر وينتبه ويؤدي حق الله عليه كما ينبغي. كانت نعمة الصحة يؤدي حقها في العبادات، في المعاملات، في أخلاقه مع الناس، لا يظلم ولا يضرب ولا يقتل ولا يسفك. كانت نعمة مال يؤدي حقه كما ينبغي وكما علمه ربه وعلمه نبيه عليه الصلاة والسلام. النعم التي لا تحصى ولا تعد لها حقوق، وينبغي للعاقل ألا يغتر بعطاء. فما الذي غرك أيها المسكين؟ أغرك العطاء؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي غرك أيها المسكين؟ أغرك المال والولد؟ قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. استدراج ينبغي على العاقل أن يحذر. هذا قارون، قصته معلومة، اغتر بعطاء الله تبارك وتعالى، اغتر بالمال جاه والسلطان، فخرج على قومه في زينته. في آخر القصة فتحتاج إلى وقفات: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إن يشأ يذهبكم وآتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. حليم سبحانه وتعالى، ما أحلمك ربي، ما الذي غرك أيها المسكين؟ هذا فرعون اغتر وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ زاد به الغرور فاستخف قومه فأطاعوه. زاد به الغرور قال: أنا ربكم الأعلى. زاد به الغرور فقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قصمه الملك سبحانه وتعالى لمغتر بهذا العطاء. ما الذي غرك؟ أغرك حلم ربك عليك؟ قال عمر بن ذر: يا أرباب المعاصي، لا تغتروا بطول حلم الله عليكم واحذروا أسفا. إن الله تعالى يقول: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكان هرم بن حيان كما قال المعلى ابن زياد قال: كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي في الظلام، يمشي في الطرقات وينادي يقول: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقرأ قول الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما الذي غرك؟ أم غرك طول الأمل؟ طول الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إخوة الإسلام، الكلام طويل ويحتاج إلى وقفات ومحاضرات.